كلمتها وخاطبتها بعيوني وفهمتها والناس ما فهموني. اتكلمت وياها وكان الشفر والفم لغاها اخدم الهوى عقدة يملتها لها بلانتك كان عيونها حكوني وميعاد جامل في المحل احذاها وغضبتها وقضيتها ماروني. وغلبتها بنظاري ورضيتها بتهميت روس اشفاري وشاكيتها من الجسبايا بناري ووصيتها وين العشاء تلقوني وردت علي بميامها دواري وقين وقلت لها وما فهموني. غلبت بهذابي ورديت بعذ الشفا بنيابي وصاوبتها ردت امثيل اسوابي عبرتها متحذره للدوني ومتوعه بعلم الهوى شقلابي ومتمحنه فيت تجميع محوني. يا لا تخليلا يا رياح ما تا فيش على لا لا لا لا لا لا لا لا قيح ليلي على التخليل داير يا للتخليلة ادريني يا للبا يا الورا يا والجونيلة يا رياح ماتة تفيش لا لا لا لا لا لا لا يا للتخليلة واي زولينا لعريضني يا وقال لا لا لا لا لا لا قال كيف انك لا لا لا لا لا قال كيف انك تشرشنا بتميقى قلت ليش حليلي مرضي منك زولينا ليش بحت يا وقينينا قال لي كيف انك